والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. እስካሁን ድረስ ስለ ሸኹ ምንነትና መግቢያውን አይተናል። አሁን በቀጥታ ወደ ጥያቄና መልሶች ነው የምንገባው። الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم وبالله نستعين لال سين مالت سؤال مالت نو كتاش دمو جيم مالت جواب مالش سؤال دياكي جيم دمو جواب مالت مالت يمجم مالو دياكي بماذا تنصحون الإخوة الأفاضل الذين يتكبروا واندمو تشاتشن من بلاكشو تمكوات شوالاتشو الذين يشتركون في المراكز الصيفية نزي بيكرمتو بميقواقوامو يتمرت ماكلوش يتمرت بوتاوش لاي يميش تاسفوتن واندموش من تلواتشو اللاتشو إذا تعارض وقت دروس المشايخ والعلماء مع وقت المراكز مشايخوش إنا تلالاك علموش تمرت يميش تطبت كيزي كنزي تمرت بوتاوش بروغرام غام ميقاتش كهونا من يدركو فهل يحضرون الدروس مثل يمي ستون علمو تشنت مرتي كتاتلو ام يبقون في المراكز ويس النزية سمر تمرتو تشمي ستو بس بوتانو مكو يشال لباتشو مع التفصيل كذرزر ما براريقا ملسيس قني لالو لكثرة الكلام في هذا الموضوع بين الشباب اهرت بوتاتو شمكاك البتام وريه بزابت قد يسلو هنا يتن يوم ما تكدم اللباتشو لالو هنجري بسعودي በየክረምቱ የሚዘጋጁ እንትኖች አሉ እንደ ኮርስ ነገር ነው መራኪስ ተብሎ የትምህርት ቦታዎች አሉ እዛ ላይ ዱዓቶች እየተጠሩ ዳዒም ያረጉ ሰዎች ፕሮግራሞች እየተዘጋጁ ያንን ፕሮግራም ወጣቱ ይከታተላል እነዚህ ጊዜያዊ ፕሮግራሞችና ሁልጊዜ በየዕለቱ መስጊድ የሚሰጠው ፕሮግራም ከተጋጨ የትኛውን ያስቀድሙ የሚል ጥያቄ ነው የተጠየቀው አልጀዋብ መልሱ ምንድን ነው المقصود بالمراكز بمركز بي كرامتو اندهات يتمرت بوتاوشن بما قواقوام يتفلقوا علامة متجمد تهذيب الطلاب وتعليمهم وتعليمهم تماريوشن كمدفونة قر لما اتداتنا نسل لما استمرنا علامة بي كرامتو مي قواقوام يتمرت بوتاوشن فالذي أراه انيما يوترونو بي ماسبو ان ينسق القائمون على المراكز اوقاتها بنزي بسمرت مرسوش لاي قوامي يهونو تقوطا تاري يهونو سوش ساعتون بروغرامون اندي عمتشاشو سنسرعاتون اندي عتيبوت تتأييكات شوالهون فيحضروا منصوبيها الى المساجد للمحاضرات والدروس ينزا مراكزوش منصوبيها مالت ازا يزانا نميلو مال يمركزو تقوطا تاري وشنن ينزي كورس بوتاوش بروغراموش حلافين نميلو سوش ولمسجد يعلموش محاضرة دعوة وشتمرتوش لما دامت ممتعت اللباس ونجي مسجد تمرتي يتسدى للا بقون البروغرام ليسو اي كبام على ما وقت كون ادرس يمسجد وقتنا مقدمي اللباس لان حضور المحاضرات مكناتهم مسجد يمسطوا محاضرة وشن يعلموش تمرتوش مساتف جزء من عمل المراكز بالنزي بكرم تبمي قواقام ويتمرت معاكلوش ከሚሰሩ ስራዎች ውስጥ አንዱ ነው አንዱ አላማ ዳዕዋ ማካሄድ ነው بدل ما تأتي بالمحاضر لهم في المراكز انت ذا مركز ازاي تمرت ماكل ዳዕዋ የሚያደርግላቸውን ዓሊም ይዘህላቸው ከምትመጣ ይልቅ በዛ ፋንታ تذهب بهم الى المحاضر في المسجد وهذا افضل እነዚህን ተማሪዎች ከትምርት ማከላቸው ከመርከዙ ወደ መስጂድ ወደ ሸኹ ዘንድ ይዛቸው ብትሄድ ይሄ በጣም ጥሩ ነው አሉ። لأن حضورهم في المسجد مكنياتهم مسجد መምጣታቸው وفي بيت من بيوت الله كالله بيتوچ አንዱ ቤት ሆኖ መስጂድ መምጣታቸው يسمعون فيه العلم وكثن ለማዳመጥ ብለው እዛ መምጣታቸው افضل من بقائهم في المراكز እዛ የትምርት ማዕከሉ ከመቆየታቸው ይልቅ ይበልጣል የተሻለ ነው ማለት ነው በየ በእኛም ሀገር አሉ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ በየክረምቱ ኮርስ እየተባለ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሊሆን ይችላል አው ደግሞ እንደው አገሪቱ ላይ ላሉ ወጣቶች ተብሎ ሊሆን ይችላል የተለያዩ የትምህርት ፕሮግራሞች ይኖራሉ النزاية تمرد بروغراموش كمسارتاوي أوكس كميستة باتشو بروغراموش كميكا تكوهنا كلمة ميستة ولمانو لزينيو لعاكي داو أوكس مسارتاوي لهونو أوكس لهوني كبال مدد كتاش مابراري ولي من إلالو كتعليقونهم من كرو تماريات شو مدد. ولقد كان المسجد في الصدر الأول هو منبع العلم يا مجمّر يا وشوش ولد وسن لصحابه التابعيوت الناس بعو التابعين زن مسجد يوقت مفلك يا نبر ومنهل العلماء يا علماء وشلو وقت ماجنيا مقسم يا نبر فمنه تخرج جهابذة العلماء على لك علماء أنتو يمبالو علماء توتت كمسجدنا مسجد كرتو تمرومة فمنهم من برع في الحديث وعلومه كنزاك دمت علماء جستان داندوشو بحديث أوكس سوريا بارع يهونو بكا جنبار قدم يهونو ألو يفافو ألو ومنهم كالنسوت من برز في الفقه وأصوله سلفقهنا يسلمنا مسارتاويه قلنا دنبوش بماتنا سوريا قدامي تتكاشونو ميوتو ألو مسجد كرتو مسجد تمرو مال وفي التفسير وأصوله بتفسير سوريانا عندهم سلتفسير مسارتاويه قلنا دنبوش تمر أمي وطالو وفي النحو وفنونه سلنحونا سلقوان قوات مرت زرفوش بدن بتمر أمي وطالو والذي جمعها كلها النزين هلو يتمر تاين توسنن باند ليس سرو أمي وطالو اني هلو قد تخرج غالبا من حلق العلم في المساجد أبداً يوسفي تاي مسير كميسات وطمرتوش كذا تقوشكو يوطو علماء شناسونا مسير لميسر توصل استكرمي على الترتيب قبل. بلو من إلى لزاو تاش ما برا رأولاي قتلونا. وليعلم الجميع هلم سو لعوكي قبل أن العلم يؤتى إليه ولا يأتي إلى الناس. أو كات ودسوي كيرالنجي ودسو تاي متان. عالم ودال ببوتا شيخ ودال ببوتا تهيدو علمي كرالنجي. يهون بوتا تسبسبو عالمي هون انسو. نابلو ترتو لمن اي كبا مهم عندو يدعوى من قد بيهونم المثالي روك اقريا اللعلم وسكونو سترتو دعوى ليا درقيش لال ايه هلو سو كميل عندو سو ممتاتو صرونو ميمتشو من دزان نقرقين مشايقو سو عالمو سو اقرو لاي بالو بستاعت النسو النو صولو بلو مسير يميساتو تنتمر اندي اقوارتو كما درقيلك نسو مسجد يميسر عندما تدو مكة تاتل يتشال نويلال فلا تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير لك إهنم بلا جهنون مسجد يميسر عن سمر كتن يابهنو سمر أستتقل أستكيرو كتغاية جفات شكر ميا مسجد علم مسلم يستمر سمر شكر ميا ستون أمي فزو كذي نزي مسجد قراءة ما يكرو دعوة ما يكتاتلو بيامتو وين بيورو يميستو قرصو سنمي كتاتلو توج باتباتو تنسونا علم يلاتشوم عندوار وين لاند سامن ويلا ترامس كالله لتلسوستان قرص تبلو يهونا نقريا دامتالو كذيابو هلا كأنهم علماء عالميهوني مثلاتشو باندكان بولكان بسامن تاوي بورحوي تمر دينهم بمولو يووق ويمثلاتشونا أجر مستدادر يفلقال هذا دعوة ما رجي فلقال إمام كالهن أقري كالهن بلو مربشي تنبزهن السوش نسو الله يتبقى النامة هي سيبال لو بي ورو وين بيامتو قرصي يتبال مستطولو مدفون علماء لسايد اللمكن يا بشا بكي على اللمك هذا بسجم ماريم يا علم كراءة من كرابة بروغرام لنورا نقبل فالحاصل ياو خذي من نتقال له يمتى الرشاو والتيس من دنو أنه يجب على القائمين على المراكز بل الزهنة يتمرت ما أكبرت له حالا فيه نصوص قد يتال لباتو أن ينسق البرامج بروغرامون سنة سرعات لياسسو تيكبال بحيث يجعلون لحضور المحاضرات في المساجد وقتا من برامجهم كبروغرامون شاشو والتعاندون مسجد يميستطو تمرتو تشمتو مكة تاتلن عند البروغرام لأكاسسو دي قبال نجي طالب العلم وشو تماري وشو مسجد يميستطو تمرتن دي عملتاشو مارقي اللباتشو ولا يحصل تعارض البرامج مع المحاضرات እነዚህ በርናመጆች መርከዝ ውስጥ የሚሰጡት ፕሮግራሞች መስጊድ ከሚሰጠው محاضرة የዳዕዋ ፕሮግራም ትምህርታዊ ፕሮግራሞች ጋር ሊጋጭ አይጋጭምም። ይሄ ከተደረገ በስነ ስርዓት ፕሮግራሙ ከተመቻቸ አይጋጭም። وهذا من جملة مقاصد المراكز كما ذكرنا فيه ደግሞ መስጊድ የሚሰጡ ትምህርቶችን ተማሪዎች እንዲከታተሉ ማድረግ መርከዞች የትምህርት ተቋሞች ከሚሰሯቸው ስራዎች ውስጥ አንዱ ነው ከዛው ሲካተታል ቀደም እንደተከስነው ይላል ብዙም ያው ይሄ ያየነው ነገር ስላልሆነ ላይገባን ይችላል ነገር በሐቂቃ ሲያዩ ሲኖርበት ነው ግልጽ የሚሆነው ያላጋጠመን ነገር በወሬ ስንሰማው ምን ለማለት ነው የተፈለገው ለነን ሁሉ እንችላለን እናልፈዋለን ይሄን ከገባችሁም ጥሩ السؤال الثاني ሁለተኛው ሐዲስ منه طياكي المراكز الصيفية يقام فيها التمثيل النزي بيكرمتو تمرت ميستطباتو مركزوش عندان دوشو تمثيل مالت دراما يسرباتوال والأناشيل نشداوشم يقابو بسال ما رأيكم في ذلك سلزي من تلال لا تجلال حين قديب كلب النادم من ملكة سلهو نمر فهمتات የሆነ ፕሮግራም ሳይዞ ሰርግም ሆነ ድራማ ከሌለ ነሽዳ ከሌለ ሰርጋይ ነው አዳዋ ፕሮግራም ተብሎ አዳራሽ ላይ ትልቅ ዳዒ ተጠራ እዛ ላይ ድራማ ካልተሰራ ነሽዳ ካልተባለ ምን አይመስልም ፕሮግራም አይመስላችሁ እንደዚህ አይነት ነገሮች ስላሉ ባገራችንም እስኪ ስለዚህ ምን ትላላችሁ ያሏቸው الجواب ملت يجب على القائمين على المراكز الصيفية بالنزي صيفي بهنو بيكرمتو بميكو عقوامو مركزو سلاي على فيهنو سوش قديتها اللباتشو أن يمنعوا منها الأشياء التي لا فائدة فيها تكميل اللاتشو النقروش مكالكلا اللباتشو عند درامين تمت أو فيها مضرة على الطلاب وإن دقمو تماريوش نميكو ديهنو النقروش كالنزي يتمرت معاكلوش ما أسفاتها اللباتشو وأن يعلموهم القرآن والسنة قرآن إنه حديث اللي يستمروا أتشوي قبل والأحاديث والفقه واللغة العربية فيكيهن حديث يعربين يقوان قواسمرتن قرآن إنه حديث مردات اللي شلوبت ليستمروا أتشوي قبل وفي هذا بزيه استنين تمرتوش بمسته بزيه بمركز استمالتنا غنية مبكا قتل نين تمرتوش بمسدس بالتام بكاكاتي الشالال وشغل للوقت عن الأشياء الأخرى جيزينم بليلوش نقروش كموتر يلك بالنزي بيتشا جيزيون ما تيازي الشالال ليلوش نقروش تايت أمرومن قرآن حديث ثقي يا عربين يا قوانقوا تمرتك تتتبت إيهي بيتشا بكينا وجيزيون لمشفن لال وكذلك لك النزيو تعليمهم العلوم التي يحتاجونها في دنياهم لدنيا الشيء ميتك ما تشونهم تمرت ما استمر إهم ترونو كالخطي لمثالي صوف تمرتني مثل والحساب حساب ماتماتكسني مثل والمهارات المفيدة أكاميهون مياوشن لمدوشن ما استمر نزي تروناتشو أما الأشياء التي يسمونها ترفيهية النزا መዝናኛ ያሉ የሚጠሯቸው ነገሮች ግን ተርፊሂያ ማለት መደሰቻ መዝናኛ መጣቀሚያ ማለት ያሉ የሚጠሯቸው فهذه في الواقع ايهن ده واقع ያለው እንደተጨባጭ ሁኔታ ካየነው لا ينبغي ان تكون في البرامج በእንደዚህ አይነቱ ፕሮግራም ውስጥ ሊኖርና ሊካተት አይገባም ይላል ከዛ ተማሪው ወደታች ወረድ አድርጎ ምን ይላል ሶስት ቁጥር ላይ ወረዱና قال الشيخ صالح الفوزان في كتابه الخطب المنبرية بميبالو كتابته الشيخ فوزان يجيو شيخ راساته من الالو ما نصه يسو نققراته هيني مثل المس نص مالف نص كلامه راس نققراته اندم وما ينبغي التنبيه عليه الزهلاي سوشل انانك أبت كمي قبو نقرو تستاندو ما كثر تداوله بين الشباب المتدينين በአሁን ሰዓት ዲነኛ በሚባሉ ወጣቶች መካከል በመሰራጨት ላይ ያለ ጉዳይ ነው ይላል من دن نوين كدا من أشريطة مسجل يتكرز كاستيت عليها أناشيد بوصون شداو السنية كاستة يتكرز كاستيت بأصوات جماعية بمهبراو الدم واتاتو استسبسبو سيتو سبناون رسليون يشلالو ويمون دبستاو يسيت بستاونو تسبسبو باند دم يمي قطمواتشو قدموش يتكرز بكاستيت وطاتو متدين دين الله بميبال إمونا صدقو ما شاء الله كلونا صدرو نشدا كاستيت فوتسين يزو تأثارات ويم نشدا سياد دامد نشدا كاستيت فوتسين سيشت ينشدا كاستيت بيت كفو إهن تأثارات التايالا يسمونها الأناسيد الإسلامية إسلاموي هون نشدا وتيالو يتأروات شوالا وهي الصاغن نوع من الأغاني كزفن اين توسوس عندي نيوانات يلال مي قتمو بزفن زيمانو لكن بزفن يسون كلاسي فتبقو لت عندان دو شندوم حتى زيمو تايكر يزفن زيما يتوسد اسلامو يتبلو يتلايو قتموت تكارتو يسترجلو وربما عندان لكزين دوم من نزي نشداوش تكونوا بأصوات فاتنة فتاني بهونو دمسوش ليهونو يشلالو زاري بتلاي بكمبيوتر تاقزو بتكنولوجي تاقزو دمسون اندفلقو ماكتن ماوفر يتناقان دي متع مادرق يمي تشالب بالدرجة لاي تدرسوال اندزي هنا فتاني بهونو دمسوش ليهوني شلالي انا شلالي تقدمو وتباعو في معارض التسليلات بكاستيت بيت مشجاوش بوتا يشتالو مع اشريطة تسجيل القرآن الكريم كتكبروا القرآن كاستيت تسجى القرآن كتكرت أباتو كاستيت تسكن والمحاضرات الدينية كديناوي دعوة ومحاضرة وستمر تسجى قن لقن ينشدى كاستيت يشتى البكاستيت بيتوشل وتسمية هذه الأناسيد بأنها أناسيد إسلامية نزيه النشدى وست إسلاموي نشدى ناتشوبلو مدرات راسو تسمية خاطئة يتساسات الطرر نو لأن الإسلام مكنياتهم مسلمنا لم يشرع لنا الأناشيد نشدان ميبال النقر عالدنا ققل لنم وإنما شرع لنا ذكر الله لن يتفقد لنستدنا ققل لن اللهم وصات ذكر مالت وتلاوة القرآن قرآن ما انببنا وتعلم العلم النافع تكامي هنا سمرت ممر نونسي نشدان دنا دام مسلمنا الله بيتين يوم من قرآن انقصد اي نبي صلى الله عليه وسلم فأندم حديث لاي نشدا أدامتو نشدا بلو بتأمو الله كاربات شوال جنة يسقبات شوال يالو بس أندم حديث اي كين يتاززنو قرآن اندن نكرا حديث اندن نمار دعواتن اندن أدامت اللهم بموتاس بذكر اندن نقزونو نجي بنشدا إجازتن اللنا باكن اي كبا عند سو دقمو لبون الشدا ما دامت بتعامي يودد كمتا قرآن إن حديث مسمى تيفلق مكة نشدا في كفت إذن أنا دس لوال دعوة كتكفت وين قرآن كتكفت حديث كتكفت من يبلا أرام يا دامت إلا مجبو تبلا لعنة دا يورد بن يا الله هرتم أن دا يورد بن أطفت قرآن ونبلا قرآن تنسى دس إلى شو وين مزيمة هل عند سلدين وري تجمر أي فلق نشدا في كفت جن ما شاء الله الله سلا كهريوسينا قرمني لال وإذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون لك النزا بيوم القيامة ما منسوش الله سنسا قداتشو يستبسب لال يقوطان ويكفاتشو كالله تعالى نقر سنسا دقمو إذا هم يستبشرون لا سلاتشو يسنان نبي سلا دنيا وري سلا كفر سلا بدعا سلا شرك سينقر ده سلا شوال كهاريو تشمان نان نزيهم قرآن في كفت ده سمى إلى شو دعوة في كفت ده سمى إلى شو نشدان نالي لا ألبالي ما يربو يهون وريو السيو والرغن لبات شون كفتو جورات شون كفتو ميادان مكتوش عند الزاينتو يا قرآن انكت عند يكاسسا شولي فروي كبان من وده سيانو سنمتا إسلاماوي بلو عند النقر لما سيّم يا وده في الدعوة سلم ينورن بزي زورة إذا دعوة لا يبلت إبرار إن شاء الله إسلاماوي بلو عند النقر لما سيّم دليل يسفل لقال كقرآننا كحديث مكنياتهم عند نجر إسلاموي نو مالت متو فرسنت تكتكل نو مالت لب النبل هذا عند نجر إسلاموي نو مالت متو فرسنت تكتكل نو هي نجر بلو من ناجر ثلاثي من يسفل لقوال كقرآن من كحديث دليل يسفل لقوال مسرد يسفل لقوال إسلاموي هنا نشي داسيبال متو فرسنت منم إن كان ما يوتعلس سهتة ما يوتعلس ترتي على سرامان ما إنه هي اللي مي الرجاجته هي مرجاجت تعال البهم تاس نشدوش متو فرسنت تتكلمي أنا قرنا شمالة تعال بل ندوم كمتو فرسنت سهتتنا شوبيب بالي تجانا نايفون متو فرسنت سهتتنا شوبيب بالي تجانا نايفون لازم دي تبلونه إسلام أو يتبلوني ترى مي كرباو قديها فقران كحديث ما سرد جاس فلقة أما الأناشيد نشيدان بتملكتها فهي من دين الصوفية المبتدعة إيه صوفيوش دينه كجذبها لا يفلسفت براسات شامت الدين جي الله بوحي ورد وإن النبي صلى الله عليه وسلم يتناقرتنا قرائدا لهم النزا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا النزا عيمانوتات شون جواتنا زازا فيدربوا جبي بمدبات بمدلك بمجفر اللهم اجزات مي فلقو بدل كيا اللهم اجزات مي فلقو توج نفسنا تهنن يا مرتو اهنن امام الشافعي رحمه الله بري امام الشافعي جزاري سوادر كامام احمد بفيت ينبرو سونات اندي جرا قطاتر متو منا من وطمال بزا عمتو انقا ينبرو ستو بغداد كمي بالاقر كمالك منالو خلفت في البغداد شيئا احدثه الزنادقة يصدون به الناس عن ذكر الله يسمونه التغبيرة أنا بغداد أقر منافق وجهنا أديس نقر أن تتونه الشاشه مستهوتا زندي قالوات منافق قالوات ونزين من دلنو يعني نقر تغبير بلو يتغبو تالا تغبير يتفالو لمن دلنو تراث يسكمتونا عند ثوب التريزال لما تشيزنا يعني تراثي مثلا لك اللي دبين كذابوا على بزوري اللوسو نشاطه يمتعنا مريتن بقرو يمتعنا عبارة وسكي بول درس تغبير مالت عبارة مابلل عبارة وسكي تيس درس يزللو يتللقو يجوهو يجفرو الله انت قزان بلو يرسبالو اهنن بمادرق سوچ من يادرقالو قرآن كمقرات حديث كمادامت يادرقالو اهن نشاطه سلم يمتعسو دعوان الدام تسيبال الشيلو نشد على كتبالة قلبت بليم المستريمونا قراءة كتبات السبال أي متى نشد على دراما على كتبالة حتى فرعون تطولوا لما تأيسنا الذي يدرب صون قرآن النحديث كما دامت هي كلك لبت صون ياتها لبت الشاشة وما تتشال بلو ينا قرال نا يفلق بالشاشة المنقوة من نشاو كان دزينة وشو اللهم بتفر الناس بقتم نجزل لبلو كم يسوسوش فنفسي متانم واتخاذ الأناشيد من الدين نشيدان حيمانو تادر قومات في تشبههم بالنصارى فكريستيانو شقايا مساستلال الذين جعلوا دينهم بالترانيم الجماعية النزا حيمانو تاشون فمهبراوي دمسو تشادر رقو مال فسبسبو ترانيم مالت دمس مال فمهبر فسبسبو باند دمس عنده يوطالات شوليلو تشوية تكسلو والنغمات المطربة لسلاسابهن ودمتوت دمتاتون إياك تعطنوا يوفافروا طرو دمت الله سوفوش تمرتوا إياك تأمو فتاري أسنن النقزة اللي مبلون لم يسموت عند كريستيانوت فالنسوغا يام مساسل الكزيان صارم نشدا يتكلك لي هنا المال اسكي يتبوت علينا نبي صلى الله عليه وسلم نشدا يالو قتم إياك تأمو صحابوتين إياك تفروا دبي إياك متو إياك دلقو الله ان يتغزو بتيت بوتاني يلم او دغمو صحابوچن ይህንን ነገር አድርጉ ያሉት መቼ አንዳንዶቹ ምን ይላሉ አይ ነሽዳ የዳዕዋ መንገድ ነው ሰዎችን ወደ እስልምና ጥሪ ያደርጋል ማይሰግደውን ሶላት እንዲሰግድ ያደርጋዋል ዳዕዋ ማዳምጠውን ማይቀራውን እንዲቀራ ያደርጋዋል حرام የሚሰራን ከحرام ነገር እንዲቆጠብ ያደርጋዋል አላማችን ለዳዕዋ ነው إلى علماء شدم ومنالو يدعوا أكاهيد توقيفي نور توقيفي مالت بمن رجالي يقوم نوما دليل في القرآن إن تحديث قال تجني عند سو براسو يراسو ندعوا كهيد من دفع يشلم نبي صلى الله عليه وسلم من الله من بلوى السؤال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي إهي من قدين وتكتلوا فلاتشا محمد ولا تتبعوا السبل ليلوش أجرنا أقوارات من قدوشن أستكتلوا نزيم ابن تيمية رحمه الشيخ الباني رحمه الله من يلالو إن ياب الزيب نبي صلى الله عليه وسلم من قد لي نمشي مشي السلحفة إلى يأيلي أكهبنو من نهر إلى ودقرا ودقعيان نلم من قدو بيرز ممال من قدو إنسان جرسو بن موتن تنيا ميت أبكو من قدو لي هنا مموتن كزاوش وطي تغني أل تغني شكي تغني أل تغني إهي الله سبحانه وتعالى قدين حقيقة أمهنا لمن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوا كهيد أنه يرم كتب على إهين كان ما بزيها كهيد كير جيدة ويرزمات سوى يكبلنم أي كتلنم قن زفن مياه دامتو نشدا ستامت ألس زفن انتو نشدا يردامتا حرامي هونو فيلمو تنميتو إسلاموي هونو نفسون دمي لكمت دراما أن فيلم ستامت ألس شو يعني حرام ستو فيلمو تنملكتا الإسلاموي كذابو على من هنا سلدينا شو يوسف من تاريخه وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم من تاريخه وقالوا ليلام ليلام اهم بلا يحتفل لا اكهدت اللي هنا ميكبه النبي صلى الله عليه وسلم اكهدت عندك زي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من بلو تيقواته عند سوية عند الشيخ الله السوية اللي بتاع كبابي وهن سوش بتاعن ونبريه الشال سوى بنزبي زرفاله نفسي اتفاله خمري تتاله هنين يمادر صلاه ما يسجدوا ونبري وتشالوا ان انين سوش دعوه لما درج حسبنا يهونه عندي ينشدا برنامج ازغاجن كذا بوتا لا يغتم يغتم الناسون ياتلقس ياسازن من ياله بنشيدا ود المسجد اسكباتوا كذا بوحالا ما يسجدوا المسجد جمره يتو حق يوسدهم كله توبته كلهم توبتا درج اندي تايوالن هنا كايت تبلو تطيقوا هذا الشيخ جاهل بالطريقة التي يتوب بها العصاة. أملك تهمة. إيه شيخ وانجل نيوش توبتي من يدربوبتني دعوك هداك. السن كوار. إيه نبي صلى الله عليه وسلم نكو السن كهجات أموت يبلد وانبريو كهجات مواتشون أبل. عنا برمن. كهاديو كهجات مواتشون أبل. تيتلس كنهيو طعمي قبرو. خمرن الجاشون كما تاتبوش لهو لنا قراتش يقلق قلوتين ببروسو تاقات مواتشو يسون نفس مياتفو يسون قنزب ميزرفو وانبديوش نببرو ينهين هلو وانبدي بزفن بنشيدان نببرم دعوة يدرقون أساس زن يهونو قطموشن بمقتم بزيما نشيدا بمالت عدل يعني قطم ميلو سوش تفتوا عدلم روزي مهلا شو سوش تفتوا عدلم ويم قطمو مقتم عدفوشو عدلم تكلمني دعوة كهير سلال هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتوتنجي سيعوكت كالتوائد اللهم ناظاهر سنة يوتروا بمسلم عند نقر بمرجاء لقمق مقبب والمن ناهي نشدا ميبالو نقر منم أصلي اللوم بدين الإسلام أهم باللبت هنيتا مسارتي اللوم مسارتي اللوم من دنو ودفي تعمتو تال جهاد لاي سوشن كتكسال مادرق تميق التمال او رجم غزو بميهد بساعة سفرون منغدو لما قرد عدكامي سراب مي سراب بساعة بچاون بميهون بساعة شنك سيسمو قدمو شن بمقدم راسون لياتنان نيشلال يام دقمو يمي قدمو قدم من مهوني اللبت باوصو شركي عزل مهوني اللبت كهدتني عزل مهوني اللبت لمسالي نبي صلى الله عليه وسلم دنبر بمالف ميهدن قصو اتشال أنت يسمعنا يمدر يا دنيانا يا أخيرا فتاري هوي أنت لوح المحفوظ لا يتسعفون من التوق هوي إيالو بتأمك لك بلا يادن قواتو دهينة غلوه لنربتها يكبه شرك نداء الأموات متانوش درسوا لن إيالو متارات بوسو لنربتها يكبه أهيم قال لك القليونة إسلاماوي تبلوم لترع يكبه أقولوا لما أبرار جندال جرسو ولا في السلامي مدى أن الملكة والله فالواجب فمن يوم مسلم لا واجبنا وقديتنا الحذر من هذه الأناشيد እነዚህ ነሽዳዎች መጠንቀቅ ግዴታ ነው ومنع بيعها وتداولها انهم كاسيتوش مشتنا ماستراجه سمكل كلنو متنقق يسفلقال علاوه على ما قد تشتمل عليه هذه الاناشيد من تهييج الفتنه بالحماس المتحور الذي نشداو وطاتون بفتنه لايما اندي النساسا اندي مواموك بنشاطا مال بمرقانا فتناوش لاي እንዲ ማማቀና እንዲ ጋጋል የሚያደርጉ ከመሆናቸው በተጨማሪ ማለት ስለሆነ ጉዳይ ስሜትን የሚቀሰቅሱ ግጥሞችን በጥሩ ዜማ በክላሲካል ታጅበው ነሽዳ ይለቀቃል ከዚያ በኋላ ይሄ ምስኪን ወጣት ይሄንን ይሰማና እንደዚህ ይሆነማ እኔ ምን አደርጋለሁ እዚህ ብሎ አላስፈላጊ ወደሆነ ነገር ይገባል በነሻጣ ማለት ወዳን ተፈለገ አቅጣጫ እንዲሄድ ያደርጋዋል بالحماس المتهور ጭፍን በሆነ ጭብጥባል ሆነ ነሻጣ ምርቃና ፊትና ውስጥ ሊወርቅ ይችላል ወተህሪሽ በይነ المسلمين በሙስሊሞች መካከለም ጠብን ሊያነሳሳ የሚችል ከመሆኑ በተጨማሪ ከካፊሮች ጋር የሚያመሳስል ስለሆነ የተከለከለ ይሆናል ማለት አንድ ነሽዳ ሰምቶ አስለቃሽ ሆነ ነሽዳ ሰምቶ ከዛ በኋላ ምን ሊያርግ ይችላል ሂዶ በዛ በነሻጣ ሰው ሊመታ ይችላል ጀነት ያስገባኛል ብሎ ማለት ሰው ሊገል ይችላል ኢማ ያ ነሽዳ ያለ ሰዓቱ በጀህር ላይ ቅጥቀሳ የሚያደርግ ሊሆን ይችላል ያለ ወቅቱ ማለት አው ደግሞ በጎሳዎች መካከል ስለ ተነሱ ጦርነቶች የሚናገር ሊሆን ይችላል ከዚያም ውጭ ሌላ መጥፎ ነገር ያዘሉ አው ደግሞ በቀብር አምልኮት ላይ የሚከሰከስ ነሽዳ ሊሆን ይችላል ሄዶ መቃብሮችን እየሄዳችሁ ዛረዱ የትልልቅ የወልዮችን ታሪክ ያወራ ነገሌ እንደዚህ አድርገዋል ሲባል ያለቅሳል ይሄን ወልይ ቀብረማ ሄጄ መዘየር አለብኝ ይላል እዛ ሄጄ መሳል አለብኝ ብሎ حرام ነገር እንዲሰራ ያደርጋል ይሄን ከመድረጉን ባሻገር ከካፊሮች ጋር ያመሳሰላል وقد يستدل من يروج هذه الاناشيد እነዚህ ነሽዳዎች የሚያሰራጩ የሚያዳንቁ ሰዎች አንዳንዴ እንደመረጃ ሊጠቀሙ ይችላሉ ምንን ቢያን ነብይ صلى الله عليه وسلم كانت تنشد عنده الاشعار ነብዩ صلى الله عليه وسلم ሷታ ገብ ግጥም ይገጠም አልነበር እንደና ሐሳን ኢብኑ ሳቢት ግጥም ይገጥሙ አልነበር ወይ ይላል ወይስተሚዑ ኢለይሃ ወይቅርሃ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግጥም ሲገጠም እየሰሙ ያጸድቋል ነበር ወይ ሱሐቦችን ግጥም አትግጠሙ መቻሏቸው ያውም እና ሐሳን መስጊድ ውስጥ ሁሉ ግጥም እንደሚገጥሙ የሚጠቁሙ መረጃዎች አሉ ወልጀዋቡ عن ذلك ለዚህም የሚሰጠው መልስ ان الاشعار التي كانت تنشد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم اتقب يقدموت ينبروت قدموت ليست تنشد باصوات جماعيه بمهبر النبر يقدم ينبروا بمن ملك على شكل اغاني لك عند زفن عند زفن بمهبر النبرم ولا تسمى اناشيد اسلاميه اسلاماوي نشدام تبلو ايتطرم نبر حسان بن ثابت رضي الله عنه جهاد لاي كنبي صلى الله عليه وسلم ذب يادرج يتكلكله غطموتين يغطم نبر حتى عند كان اندو مسجد يعني جهاد لاي يغطمو ينبرون غطم يغطمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فملكته فلاحظ اليه بقطه عين تملكته قرط ادركه بذي ساعه حسان من قال لقد كنت انشده وفيه من هو افضل منك رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت يتشاله سو نبي صلى الله عليه وسلم انكوا بالو بس بوتا ايهن غتم غتمو نبرال اونين حسان بن ثابت رضي الله عنه بجهاد لا يغتماچون غتموت غادنيوچو غا بميهونبس ساعات يانن هو تاريخ لما تاوس ينغراچو نبر كن غادنيوچن اني عند سلنا انت تقبلوني الىچو انك በማህበር አልነበረም ሐላል የሆኑ ግጥሞችም ነበሩ ግጥሞቹ በአሁን ሰዓት ደግሞ አንዳንዶቹ የሰርግ እየተባሉ የመጡ ነሽዳዎች አሉ በምን በክላሲካል ታጅበው ማለት አንድ ሰርግ ላይ ያ ነሽዳ ከተከፈተ ማሻአላህ የሱና ጋብቻ የሸሪዓ ጋብቻ የዲን ቤት አላህን የሚፈሩ በቃ በነብዩ ሱና የተጋቡ ሰዎች ተደርገው ይታሰባሉ ግን ሐቂቃው ምንድነው ተቃራኒው ይሄን ማድረግ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኪማን ነይቱ ምስታቸውን ሲያገቡ ነው ሱሐቦችን ያስጠፈሩ አልፈ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الله أكبر يالو بتكبير أسقبت والميستاتشون أنا أسقبهم فهم سأسقن الميستايو من دن إيم يالاتشو الله يتبك أننا سرياتشونا ساتروا كميس لبسوا سيتوشم دمو حجابنا نقاب لبسوا لسو أرعايه هنا اللوتة بلو ميستاتشو وندنا سيتوش عند الزهنة نظروا سيتايو أدن وندو يجفر سيتو يملكتال بزي بزي ساعت حالان شكر الله بخير نقر لا يسلو هنا مال جاهل من إلى الكذاب وهلا نقاب يلبسوا يالا نقاب لباسوا نعمل سريا ساتر هلو يالا سريا ساتر نعمل إيم يالو هلو يالا يعمل بند الزهنة ساعت ميستر تنسراو إيه تملك تمال دين الإسلام إيه سردبون يالو تنجي دين الإسلام إيه سكبروا دل إيه لبلي بالبتي ميكبا قدين نبي صلى الله عليه وسلم عندوان ميستاتون سياغبو بنشداء على سكبهم إيه اللي تسوقي قبل بتلاي يا موسيقى مستاريا كتتأم ربتما حرام النتوني بلت يعكفوات نبي صلى الله عليه وسلم من بلوات ودفيد آخر الزمان لاي يا موسيقى مستاريا يبك علي ميلو سوى الشمات علو الله ودى زنجورونا ودى كركرونا في كيرات شوال بلو الله يتبك باون ساعته نو يتايال سنتونو موسيقى يبك علي يالا باسم الإسلام يتناقرالو باقر السن باو الشمال من شقرالو أسلمنا يا موسيقى مستاريا وشن حرام لا درقم بل اندوم ما انداندوشو النزي يا موسيقى مستاريا وش كمسلم نيمتوت ايالو اندام فوكر يقول له يا درقو تابي اني توش الله كركرونا زنجورو تارقا شولي تنكفو يقبوال الله هاكتو كان يابا فيت بزو سوشن كركرونا زنجورو ادرقوال الله من ما هاكتو هلا الله سبحانه وتعالى وده فلا قبت ونيتا مكيري شلال ناي كلاسيكا كلاسيكا الكالو الموسيقى مساري تتمربت نشدا حرام النتو بالعام يتأنكر يتأنكر يكفى مثال الملد أن إسلاماوي تبلون ما يضطروا منبر أن حسان تقدم واتش ينبروا تقدموش نبي صلى الله عليه وسلم تقدم ينبروا تقدموش إسلاماوي بميلتم عيدا لم وإنما هي أشعار عربية يعربوش قدم نبر تقدم ينبر يدرو قدمت عربوش شابات وشاتو سلجقن النت عند سلا شارنت سلا طروسرا سلا ملكا من نجر وين سلا هجراتشوا يقعد موس ينبرون قط منو تقعد موس ينبرون جي إسلاموي بملتم عن نبرم تشتمل على الحكم والأمثال مستعلاوي نجروتشن يا كاتتو قط موس نبرو تقعد موس ينبرو حكمنا أمثال ملت مستعلاوي عن نجاجروش ملت وصف الشجاعة والكرم جعن النتننا شارنتن يميقلسو بجغن النتنا بشر النتلاي يمي أبرتاتو قطموش نبرو وكان الصحابة ينشدونها أفادا صحابوش النزين قطموش بتنات النبر مي قطموشو بما هبرم النبرم ولثنيا إسلاماوي بميلسن أبابتو ما النبرم في قطمي نبرو مال لأجل ما فيها من هذه المعاني صحابوش النزين قطموش يمي قطموش النزي ترقموش بوستاشو سلالو نو جعنا الناس لا يسلم يا برتاتا جعنا لهم صول لما النساسات أو بشر الناس لا يسلم يا برتاتا لذان برمي قدمت وينشدون بعض الأشعار وقت العمل المتعب كالبناء عندنا جزي أركامي هون سرا وتشم بمية رب الساس لما سالين دقن بعثينة سرا شيء سرو تجنا بو قدمي قدمون أكبر ذكامن لما قال المد إيه بنبي صلى الله عليه وسلم جزي يتعينه نبي صلى الله عليه وسلم صحابه يعني كعبة من مسجد النبوي ينبي صلى الله عليه وسلم المسجد يجنبه قتني قتمو نبر التوم من بلو مسجد ونبر اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة إياده من قتم يقتمو نبر بحديث ثلال فوال فجمع جن عن نبر ميمي قتمو كلهم لن يقلونه والسير في الليل في السفر وإن دقمو بلاليس قزو لاي بميهونو بساعت من قدو لما قرأت ان دياتر الله شو قدم إيا قدمو بشاتشوني هيدو نبر فيدل هذا على إباحة هذا النوع من الإنشاد في مثل هذه الحالات خاصة إهم تقمو من دنو بان دزيهنة هوني تاوش لاي ان دزيهنة ترو ترو قدمو تلي قدمو منو ريتشالال أو دقمو بزهد لاي يمي عبرتاتو قدمو تشن زاهد بموهن لاي دنيان بما تولاي اخيرا بما استوت لاي موتا بما استوت لاي የሚያበረታቱ ግጥሞችን ስለ ቀብር ሁኔታ የሚናገሩ ግጥሞችን እነዚህን መግጠም ሁልጊዜ እንደ ልምድ ተደርጎ ታያዝ ምንም ችግር የለውም ማለት ነው لا على ان يتخذ فن من فنون التربيه والدعوه እነዚህን ሽዳዎች የተርቢያ ሰዎችን ኮትኩቶ የማሳደጊያ የማነጫ የትምህርት ዘርፍ ተደርገው ግን ሊያዙ አይገባም በአሁን ሰዓት እንዳለው ማለት ነው ከማሆል ዋቂዑ الان በአሁን ሰዓት እንዳለው መርከዝ ይባላል አው መድረሳ ይባላል ከዚያ በኋላ እዛ መርከዝ ወይ መድረሳው አንዱ ፕሮግራም እንደነው የነሽዳ ፔሪድ ይባላል ከዚያ በኋላ ያ ኡስታዝ አላህ ይጠብቀንና ቆሞ ስለነሽዳ ተማሪዎችን ያስተምራል እንዴት ብሎ ግጥም እንደሚገጥሙ እንዴት ብሎ ዜማ እንደሚያወጡ ቅላጤ ልክ ከካፊሮች የመጣ ነገር እኮ ነው ካፊሮች ናቸው ይሄንን የሚያስተምሩት እንዴ በዜማ በማሸበራረክ ድምጽን ፈጣሪያችንን እንገዛለን ከፈጣሪያችን ጋር እንቀርባለን ብለው የሚያስቡት እነሱ ናቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 23 አመት ሱሐቦችን ሲያስተምሩ የነሽዳ ፕሮግራም አልነበራቸው ታዲያ የት ልንሄድ ነው ፈአይነ ተዝሀቡን ወዴት ነው ይሄድን ያለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ሌላ አቅጣጫ ነው ሄዱት እኛ በሌላ አቅጣጫ ነው ያለው እሱ እድሜ ልካቸውን ተውሂድን ቁርአንን ሐዲስን ፊቅህን ሲራን የቀደምት ነብያቶችን ታሪክ ሲናገሩ ነው የቆዩ እንጂ የነሽዳ ፕሮግራም አለ ያሉ ሱሐቦችን ሲያዝናኑና ሲያጫውቱ አንነበረ የሚኖሩ حيث يلقن الطلاب هذه يلقن الطلاب هذه طلاب هذه الاناشيد تماريوچو ني النشيداوچ قال بقال እንዲቀበሉ بمادرج ያንዴ ትምርት ዘርፍ ተደርጎ ሊያዝ አይገባም ويقال عنها اناشيد اسلاميه او اناشيد دينيه اسلاماوي ويم ሃይማኖታዊ ነሽዳ ሊባልም አይገባም ይሄ ስህተት ነው ቀደም እንዳልነው በአንዳንድ ሁኔታዎች ላይ መጥፎ ያልሆኑ ግጥሞችን መግጠም ይቻላል እዚህ ላይ ልብ እንበል ሌላም ሸርጥ አለ እሱ ምንድነው በዘፈን ዜማና ቅላጼ መሆን የለበትም ግጥሙ ሲገጥም ይሄ ማለት ለምሳሌ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሴቶችን በሰርግ ሰዓት እንዲገጥሙ የነገሯቸው አንድ ግጥም አለ አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ከሆነ ቦታ ስትመጣ ከሰርግ መልስ ሰርግ ቆይቼ ነው የመጣሁት ስትላቸው ምን አላችሁላት ምን ገጠማችሁላት ብለው ጠየቋት ምንም አልገጠምንም አለ እንዲህ ብላችሁ አትገጥሙላቸውም ነበር ወይ أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاراتكم የሚል ግጥም ነገሯቸው አሁን ይሄ እንግዲህ أتيناكم እሱ ግን أتيناكم እያለ ዜማ እያመጣ እየለጠጠ ማይሳብበት ቦታ እየሳበ ጎና ማያስፈልግበት መነፋነፍ ማያስፈልግበት ቦታ ላይ እየተነፋነፈ ቢያደርገው ምን ይሆናል ወደ ዘፈን ቅላጤ ይገባ ማለት ዘፈን ላይ ነው አይደል ይሄ ነገር ያለው አተይናኩ በቃ ከፈትህ በኋላ አሊፍ ስለመጣ መዱ ጠብዒ ሁለት ሐረካ ይሰራል በአረብኛ ማለት አተይና ብሎ ከዛ በላይ ግን እሱ ለማሳመር የሚስበው ከሆነ እነዚህ ዘፈን ላይ አሉ አይደል ሚሳብ ሚለጠጥበት ዝቅ የሚደረግበት ቦታ ድምጽን ከፍ ዝቅ ለክ እንደዛ ያደረገ ከገጠመው ግን ከዘፈን ጋር የሚመሳሰል በመሆኑ ብቻ ምን ይሆናል ያንን ግጥም እንደዛ አርጎ መቅጠም ክልክል ይሆናል ማለት ግጥሙ ስለ አኺራ የሚያወራ ስለ ዙህድ የሚያወራ ስለምንም በእንደዚህ አይነት በዘፈን ዜማና ቅላጼ ሊሆን አይገባም ማለት ነህም ልብ ሊባልበት የሚገባ ነው እዛው ዳዓው ላይ ደግሞ በሰፊው ስንነጋገር ይብራራል ኢንሻአላህ وهذا ابتداع في الدين ይህ በዲን ላይ የመጣ ፈጠራ ነው ፍልስፍና ነው ዳዓው ይዘግይ ወይ ይፍጠን የቀሩ ልጆች አሉ አይደል አዳዲስ ተማሪዎች በተለይ አልመጡ እነሱ ይምጡና ቢያንስ ከሳምንት በኋላ ዳዕዋው ይሆናል ማለት ነው ደግሞ ከመግሪብ ከኢሳ ባለው ፕሮግራም ነው እዛ ላይ ከተሳተፋችሁ ተሰማላችሁ وهذا ابتداع في الدين ايه بديل لاي فطره ነው ፍልስፍና ነው وهو من دين الصوفيه المبتدعه ايه صوفيوች دين ነው እነሱ ናቸው ይሄንን ያመጡት فهم الذين عرف عنهم اتخاذ الاناشيد دينا نشدان هيمانوت ادرغو مياز عبادة ادرغو مياز يتوقعو كنسو نو انجي نبي صلى الله عليه وسلم انا صحابوش بنشدا الله في قزو تايتو عوكم زاري سنتونو نشدا كفتو انباون ميافس قرآن دعوة سيسما ذكر سيل دعاة ادرغ عندك انا القصوت ما يوقعون من زما كفتو الناس سنت الناس وشاشنا ثم يلبسوا وده شون تبت أيزوم ثم يلبسوا بزوجها من هنا أسلك أساس زي ما هنا أسلك أساس زي ما هنا ليلا دل يسولج دم أنقان شون هذا اللهم منا حتى ينسان لب أنقان كثر من دنال النبي صلى الله عليه وسلم عندك عن جشا ميبالو باريشو إن عائشة رضي الله عنها قمل لي حوضج ميبالا حوضج مالك سيتوش واندن دايم ملكتاش وقمل لي ميسترى بيش نقرن إزا بيتو سونون وسفر مير قزون ميوطوط مالك إزا حوضج سونون نسون يقوتتا قمل ميينا داسين يو قزو لي سلون وقدم اندتا بالو قتم يقتم نبر ميرو عن جشا مالك قملوش شل من الشطل ما النكاكات مالك من قالوا النبي صلى الله يا أنجشا رويدك سوقك بالقوارير أنهم برجقوش ستنداك السبل بدمزه قملوش وفرتتوك لا يالو سيتوش لا يول قوادرا هنا يسولش دمس انقدي من يهال تأثيرا دالو تملكس انقوان يسول لب بار اللمنا أنس ساوش انقوان يكسكسا يا قال بار الساوش يبال بيتاشون دم قتم سيقتم اللاشو زفن سيزفن اللاشو يمين وراشو سميت ليت يالن لذي إنكوان سون هذا اللهم من سساني كيران نزيد بزوجي زي منزوم ما سيسام ونشيل سيسام ميالكسو زي ما هو بزوج زي ما يسلكسو سون نتاشين الورر ميارجن زي ما هو جملك فاد الله زي عنن وقتل يعني زي ما مال يعني زي ما كسر قلوب يورا من ما يمسلو قسمه ما هو نقول له لا وكم يشل ترجمه خالق بام بيزنا القرآن القرآن بزي ما سينبغ قرآن يا لسلك أسنسوش قرآن أنا أستنتن أن من قرأسوش نشدا إياد دامت نسلالك أسن مؤميني هني مثلنا اندو الله نفرانوي مثلنا إيه مشاودنا والله منزوما سيسامو مالكس قرآن سيسامو على مالكس نشدا منزلو منزوما كلام البشر يسولج نققرنا وقادا قرآن كون كون مسلمن هذا اللهم كافر وشنون كون لباتشون يانكتا كتن عندك أنا عند كافر وهلا سلم والصحابة رضي الله عنه كمثل مبهد نبي صلى الله عليه وسلم قرآن يكره السمات ومن هلا بجر راشي هي سولج نققر أدلم هي بجر راشي سولج نققر يقد آمين نققر أدلم يدقم سنيام نققر أدلم هي كفت عارية متى نققر نوال حتى كافر الجنقوا تأثير ياد رباش ونبر بقرآن نياقن قرآن سنسمع من ما يمثل انقروا لن عن ناس سنتنوم نشداننا من سمية بالك زير إلا لتوهل بك بلق سومالك هي إيمان ملكة هذا اللهم الله نندهر بو مقزات اللهم بمابت بمسكر بمزلل بمدبات بمجفر الله مقزات اللهم عند عالم من الله دين الإسلام دين جد وعزم الله دين الإسلام يجواتا دين هذا اللهم يجفرنا يدلك يدبي دين هذا اللهم دين الإسلام يمر دين اللهم بتككل فرسن من قزابت دين جي عند كافروتنا عند كهديوش يزلن يتدلقنا الله من نقذب بس هذا اللهم انقوان نشدالنا منزو ما يقرن حتى قرآن انقوا نزالي أدركنا يقفر بلفهم عند نقرقوا شو عند صحابة لجو منال ويتكو يتهنو تلو آي أباتي هو يهون سوش قرآن يقرر بك آليلا سيارك الشوى يوها شو يزللو ينسللو يودكالو اندزي شوانو تملكتكو شو لجيهو يالو هني نبي صلى الله عليه وسلم القرآن سكروا يتشاشوال أبو بكر نم القرآن سكروا يتشاشوال عمر نم القرآن سكروا يتشاشوال لهن القرآن يكروا سيزلوا سيابدوا سيسكروا يتشاشوال إني سوش قاهو لتنين داس هيدال كيف يمتع سكارن كيف يمتع جوهدن كيف يمتع دلكيان نبي صلى الله عليه وسلم هين نادرقوا على لا درقوتم قل من دلنا ميبالو بس صوتن حين قرمين نقدر يا نبي صلى الله عليه وسلم من قال يا شريعة قابتشا يا سنة قابتشا أن قلي بشريعة قابو من سلالة نشلا سلالة بثمال أن قلي بشريعة قابو من سلالة إسلام ويدراما سلالة بثمال مدرك سيزو نزا دراما وشعوتوش باسم الإسلام سلتكاهدو أن قلي أن قليت إمي الله ونقابي الله سيد بروغرامو لاي سلك الربو قتم سلانة ببو دراما سلسر ونشلا سلالة إسلام ويبالا لا الإسلام بريء من حد لمن كان دزينة تكبر يتأرانو إذكي كنبي صلى الله عليه وسلم كصحاب وشتارك عندهم قويت تكسلم تدارات شون دزينة برة بروغرامات شون دي بفيلمنا بدراما بنشدة ያሸበርቅ የነበረ ሶሐቦች እስኪ ይንገሩን ይጠቀስልን። አረ እነሱ ካላደረጉት ከየት ነው የምናመጣው? በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ያልነበረ ፈማ ለም የኩን የውመ ኢዚን ዲና ላ የኩኑ ልየውመ ዲና፣ ያኔ ዲን ያልሆነ ነገር ዛሬ ዲን ሊሆን አይችልም። ያኔ እስላማዊ ያልተባለ ነገር ዛሬ እስላማዊ ሊሆን አይችልም። እና ብዙ ለዳዕዋ ያዘጋጀኋቸውን ነገሮች ሁሉ እያስወጣችሁኝ ነው። እዚህ ላይ እናቁምና ወደ ኪታቡ እንመለስ። ከዚያ ምን አሉ? ፈልዋጅቡ አተንቢሁ ሊሃዚህ ደሳኢስ፣ ይሄንን መኪዳ ተንኮል ልንነቃበት ይገባል። እንደዚህ አይነቱን አካሄድ ሙስሊሙን ኡማ ቁርአን ከመቅራት ዳዕዋ ከማዳመጥ አላህን ከመገዛት ለማዘናጋት ተብሎ የመጣ ነገር ስለሆነ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ወመንዑ በይዕ ሃዚህ አልአሽሪጣ፣ እነዚህን ካሴቶች መሸጥንም መጠንቀቅና መከልከል ያስፈልጋል። ፈከይፈ ቢመን የንሹሩሃ፣ በሞባይሉ ነሽዳ ይዞ በየሀገሩ የሚያሰራጭ ነሽዳ እንጭናለን እያለ ታፔላ የሚለጥፍማ እንዴት ሊሆን ነው? ይህንን ጉድና ጥፋት እያሰራጨ ያለ ማለት በነፃ ነሽዳ እንጭንላችኋለን። ከምን ጋር? በነፃ ቁርአን ነሽዳ ዳዕዋ እስላማዊ ፊልሞችን እንጭንላችኋለን ተብሎ ታፔላ ይለጠፋል። ሰው የሚፈልገው ግን ምንድነው? በብዛት ነሽዳውን ነው የሚፈልገው እንዲጫንለት ማለት። ቁርአኑ ቢጫንም እንኳ ወይ አይደመጥም፣ እየተመረጠ ያቺ ነሽዳ ብቻ ናት የምትሰማው ጊዜ። ቁርአኑ ዳዕዋው ሐዲሱ አይፈለግም፣ ነሽዳና ድራማው ግን ጊዜ ተሰጥቶት በል እየተደገመ እየተደጋገመ ይታያል። የነሽዳ ፕሮግራም ሲኖር ግልብጥ ይላል፣ ድራማ ሲኖር ግልብጥ ይላል። ዳዕዋ የተባለ ጊዜ አንዱ ራሱን ያካል፣ አንዱ ግድግዳ ተደግፎ ይተኛል፣ ግማሹ ሾለክ እያለ ይወጣል። እንዲህ ያለ ነገር ነው ያለ። ወይ ደግሞ መጽሐፍ ገልጦ ያነባል፣ አንዴ ይገላበጣል፣ አንዴ ይተኛል። ፊልም የተባለ ጊዜ ግን አጭጠረቂ ፈላ ተስማዑ ኢላ ሐምሳ ሹክሹክ ሳንጃ አይሰማም። በቃ ሰው ጎን ለጎን ቀስ እያለን የሚያወራው እንጂ መበጣበጥ ሁሉ አይፈቀድም። ዝም በል ነው የሚባል። ቁርአን ሲቀራና ዳዕዋ ሲደረግ እንደዚህ በሆን የት በደረስን ነበር። ወላሂ አላህን ስንገዛ ሶላት ስንሰግድ እንደዚህ አይነት ኹሹዕ ቢኖረን ኖሮ የት በደረስን ነበር። ካፊሮችም እኮ እንደዚህ አይነት ሰዎች መሆናችንን ስላወቁ ነው እየተጫወቱብን ያለው። ምረኞች አለመሆናችንን አውቀዋል። ምንድን ነው ያሉት ካፊሮች? ሰላሐዲን አዩቢ ረሂመሁላህ ቤተ አልመቅዲስን ከከፈተ በኋላ ከነዛ ከሶሊቢዮች መስቀላውያን ካስጣለ በኋላ ማለት ከነሱ እጅ ካስጣለ በኋላ መጀመሪያ ጦርነቱን ከማካሄዳቸው በፊት ምን አሉ ይላል ሰላሐዲን አዩቢ፣ በሰራዊቱ መካከል ሳቅን ከለከሉ፣ አንድ ሰው እንዳይስቃሉ። በቃ ከዚህ በኋላ የምር ሰዓት ነው፣ የጨዋታ የዛዛታ ሰዓት አይደለም። ወደ ጂሃድ ነው የምንገባው። ቤተ አልመቅዲስን በምድር ላይ ሶስተኛውን የሙስሊሞች ትልቅ ቤት ማለት ትልቅ ቦታ እዛ መስጊድ መስገድ ሌሎች መስጊዶች ከመስገድ በአምስት መቶ እጥፍ የሆነበት ማለት ልንከፍት ነው ብሎ በዚህ አሰለጠናቸው በምረኝነት ላይ። ከዚያ በኋላ እንዳሉትም ሂደው ከካፊሮች አስጣሉ ቤተ አልመቅዲስ። ካፊሮች ግን አልተኙም። ሰላሐዲን አዩቢ ከሞቱ በኋላ እንደገና ተመልሰው ሄዱ። ቤተ አልመቅዲስን ደግሞ አሸነፉ፣ ተቆጣጠሩ ሙስሊሙ በደከመበት ሰዓት ማለት ነው። እና ያኔ ከሃዲዎች እንደ ግጥም አድርገው የሚሉት ነገር ነበር። በድሮ የነበሩ ከሃዲዎች ሙሐመድ ማት ወኸለፍ በናት ይላል። ሙሐመድ ሞተ፣ ሴቶችን ነው ትቶ የሄደው ይላል። ተመልከቱ፣ ሙሐመድ ማት ወኸለፍ በናት፣ ሴት ናቸው የሙሐመድ ኡማዎች። ሙሳ ማት ወኸለፍ ዘለማት ይላል። ሙሳ ግን ከሞተ በኋላ ወንዶችን ነው ትቶ የሄደው እያሉ እስከዚህ ድረስ ተደርሷል። አዎ እንዴት አይሉ? እናዩን ነሽዳ ስንል ነው፣ እናዩን ድራማ እያልን ስንሳለቅ ነው። እኛ ሶሐቦችን በፊልም እናወጣለን፣ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በፎቶ ወጡ ብለን እንጮኻለን። ማን ይሰማናል? ማን ይሰማናል? እኛ ራሳችን ክብራቸውን ዝቅ እያደረግ አቡበክር ይሄ ነው፣ ዑመር ይሄ ነው፣ ሐምዛ ይሄ ነው እያል ዩሱፍ ዐለይሂ ሰላም ይሄ ናቸው፣ መለኩል መውት ይሄ ነው፣ ጅብሪል ይሄ ነው እየተባለ በድራማ እየወጣ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በፎቶ ወጡ፣ መሳሪያ ይዘው ስዕል ተሳሉ ብለን እንጮሃለን። ማን ያዳምጠናል? እኛው ራሳችን የከፈትነው በር ነው። ነገ ከነገ ወዳ ደግሞ እንጠብቅ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሳቸው በቪዲዮ ሲመጡ ምን እንደምንል እንግዲህ እናስብ። ድሮ ድሮ ያሪሳላ ፊልም ሲወጣ ምን የለም ነበር? 24 خلفاء الراشدين فوتو አለ ቪዲዮአቸው አለ እነሱን ወክሎ እዛ ፊልም ላይ የሚሰራቸው አለ የለም አይደል ለምን ክብር አላቸው በዛ ሰዓት እነዛን ሁለፋዎች በሰው ወክሎ ማምጣት አይቻልም እነሱን የሚተካቸው የለም ተብሎ ይታሰብ ነበር ዛሬ ዛሬ ደግሞ አደግን ሰለጠን ተራቀቅን እስልምናን አራቀቅነው ተባለና በረመዳን ባለፈው ከዛሬ 2 አመት በፊት ምን አይነት ፊልም ወጣ አቡበክር ዑመር عثمان علي رضي الله عنهم أردت من خلفاؤه أن يسعي في الموت من هو أنا مسلم له لا تكفل قم ما من شكرا له إلا من شكرا له لما استمرنا ألا ما شطرنا قرنا إلا يدروا دموا بأقواموا إتنا لا صحابوا سنميتا كما أنهم يلم نسهم بما أنهم خمار خمبتت النازموا الثري فكتوا في المسرات أي قبان بلو يكاوما النزاتوش صحابوش لا يمنم شجر إلا ميالوس نبي صلى الله عليه وسلم استبالوا من إلال سوان طايفون من إلال أبكو كتتس كذيبو على دم لبون كادهكموس بو على السوان ميالوس السوسي وطو دمو من إبال من شجر اللو من السو دمو يمثال لما استمرنا على ما شون نسو طرونا قرن وإيا تبالا يعني نبي صلى الله عليه وسلم يمثالو درو دين مركزاري سنت عامس بفيت بفوتو موت أطوان من يهون المالنو ተከክለኛ ነገር ይሆናል ማለት እንደውም የመጀመሪያ ተምሳሌት ይሆናሉ ለኛ እነሱ ማለት እነሱ የታሉት ስዕል እንደገና እየተፈለገ እሱ መመሪያ ተደርጎ ሊያሱሉ ይችላል እንደዚህ አይነት ዲን ምን አይነት ዲን ነው ከየት የመጣ ነው ከማን ከቁርአን ነው ወይስ ከሐዲስ ያገኘ ነው ወይስ ከሷሐቦች ነው ይሄ ነገር የተገኘ ለዛ ነው ሸኹ ከእንደዚህ አይነቱ መኪዳ ተንኮልና ሴራ أمّاو مانكات يقباني لو أمّاو زنبلو أبشر تقري اللم إيالو نشداننا فيلم إياسايو بمن تقري اللم يساب أمّاو ماستين يساون حق حقون فرط ما رجع سفلقا يفلقا يتواتو يواتو يالتواتو دمو يتفاق أزيابو هلا الله كات يقناي ملسون يزاقا جالمان منجي يهين ديهينة نقر تدبكونا تدفن فنولي نور أي قبان مالس إنيهن كاسيتوش مشت لك لك لقبال لأن الشر يبدأ يسيرا مكنياتهم تنكو لهنا نقر مجمرة تنشونون مجمرة ثم يتطور كذيابها لا يشاشل ويكثر يبزل إذا لم يبادر بإزالته عند حدوثه ولو أن تكستة ما يوقرك هنا يادك يادك يمتال يكثروا مستالي هنا الشهر يعني نبي صلى الله عليه وسلم أن أراد خلفاء الراشدين المامتات من النبرة كبر تدرغو يتاي نبر كبر ونجل ايالو يالو كده كموت بوهلا من ادرغو اوت طوحشو اتطال ابا ايم بي سي تاتي سلال فوال من الباتال سماشو كوهنم ايهنن لأسلال اللي في نبرو سو مجمري علي ودسن ميلين ايهن يهل ميلين قطر فيلمو اي سراج اميل دمس كسد فيلمون على سراج ومبلوك القبتو نبر كذاب وهلا جن السوق هلا وقطر بلاين تقاومي هنا جن جن بفصل منهم نجار الجذبهم الراش عندنا علمان يالو سوش تنستو عبشر بلا وجهكم إيه طرونه أسلم الناني يستمركنو يا خلفاء وتنساري في يستمركنو بلا عن تصوت في المتسرج ساري بيسو موبايل في الجن إيه في المملكة ناس هم قلت إنه شنو يجمرنا أخي على يتشاش على يتشاش على نجا اللهنا عامتهم بسأل مالتي كبدا ملك الموت متى يموت ملكة شيطان متى من دنيا كالروسال يوسف عليه السلام في الملايه هو اللو اللالة ملك الموت اللي يوسف اللو يوسف عباس عقوب اللو يلو السمال صديق الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن الأناشد ابن عثيمين سنة نشدات يبطيق من رحمه الله متوالي عالم وهذا نفس السؤال والجواب عمس دقيقة بسا تياكي ومن الال هل يجوز للرجال الإنشاد الإسلامي لو اندوش إسلاموي نشدا مقدمي فكدا لويلوت وهل يجوز مع الإنشاد الضرب بالكف لهم نشدات الودم بدد بس ممتاتي فكدا لويلوت وهل الإنشاد جائز في غير الأعياد والأفراح؟ كعيد الناك دستا جزيات وشوش نشدا مالتي فكدا للوش الجواب ملسوم من دنو الإنشاد الإسلامي إنشاد مبتدع إيه إسلاماوي مبالو نشدا جزيبو هلا